Thank you.

عربية فوق العربية ايه ده كان بيتحكي اه ما كانش كده مش ما حدش كلمني عايز كده دي مش دي مش ايه ده موجود ايه ده كل ده يعني